السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، رطبوا ألسنتكم بذكر الله وطمئنوا قلوبكم بذكر الله ونوروا صحائفكم بذكر الله والأبدان تقوى بذكر الله، الدرجات ترتفع بذكر الله، الخطيئات تحط بذكر الله، الملائكة تتنزل بذكر الله، الشياطين تنخنس إذا ذكر الله. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أتوجه بالشكر لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. حفظك الله يا شيخ مجدي وسلمك وأتم عليك العافية. أبو محمد وليد يسأل عن صحة حديث قم فصلي فإنك لم تصلي، ثابت صحيح؟ وهذا حديث صحيح، حديث المسيء في صلاته. يقول السائل: لو سمحت، بيع وشراء الأسنان البشرية لطلبة في كليات طب الأسنان، وهم محتاجون لها بغرض الدراسة، وما هناك غير شرائها، لا بأس بذلك. مس المصحف للحائض والنساء، تلك مسألة خلاف بين العلماء، وسببه الاختلاف في تفسير آية وصحة حديث وتفسيره. أما الآية فهي قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. عملها بعضهم على المطهرون من الأحداث كالجنابة والحيض، وحملها آخرون على أن المطهرون هم الملائكة، ولا يمسه عائدة على الكتاب المكنون الذي عند الله. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وهذا الأنسب والله أعلم. أما الحديث فهو حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث الصواب فيه أنه مرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم تخضيب الرجال بالحنة في الزفاف؟ إذا لم يكن تشبها بالنساء فلا بأس بذلك. هل يجوز التبرع بالدم لنصراني والدعاء له بالشفاء؟ نعم يجوز. يجوز الدعاء للكفار بالشفاء إذا لم يكون يستعين بهذا على إيذاء المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا للكفار لما أتوه فقال: يا محمد، أكلنا الميتة وشربنا الدم ومصصنا النوى وأكلنا العلهز، يا محمد ادعو الله لنا. فدعا الله لهم كما هو معلوم عند قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. يقول: هل يدخل الجن في حديث أعمار أمتي أم هم منذرون كالشيطان؟ لا يا أبو الرب، الجن ليسوا كلهم بمنذرين إلى يوم الدين، إنما المنذر إبليس اللعين. أما سير الجن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. حكم تأخير صلاة الفجر قبل الشروق بنصف ساعة بشكل دائم. على كل الصلاة تصح، الصلاة صحيحة وهي داخلة في الوقت. هل الملدوغ شهيد؟ لا أحفظ في ذلك نصا. هل الجن تسرق الفلوس؟ شيء وارد لكن لا يتوسع في مثل هذا الأمر، الذي ورد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسرقون من تمر الصدقة. إذا كانوا الجن يسرقون الفلوس، تدخل على زوجتك الفلوس ضاع تقول عفريت سرقها، لماذا الجن لا تذهب إلى البنوك وتأخذ ملايين الدولارات موجودة في البنوك؟ الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. لكن إمكانية الورود واردة. يقول سوريون: هناك من ذهب إلى أوروبا بصفة لاجئ، هل يجوز لأن البلاد بلاد كفار؟ النظرة يا أبا موسى مبنية على اختيار أخف المفسدتين. هل هناك في بلاد الكفر في أوروبا أفضل لكم أم في بلاد الفتن في سوريا أفضل لكم؟ فقدر أمرك وقدر مشكلتك بارك الله فيك. الحديث هل هذا يصح؟ لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها على بعض. نعم صحيح، ثابت صحيح. لماذا البنوك ربوية؟ معناه قد تأخذ مال المودعين وتستثمره. عقد الاتفاق ليس كهذا يا سعيد بن رضا، قد تستثمره وقد تخسر، قد تستثمره وقد تكسب، لكنهم لا يتعاقدون على أنهم يستثمرون المال، يتعاقدون على الربا. حكم صب الماء الساخن في الحمام: لا مانع يا عبد الله بن هيكل من صب الماء الساخن في الحمام. بعض الناس يقولون لعل الحمام فيه جن وأنت تصب على الماء على الجن فيحترق فيحرق لك أولادك. لا نعلم في هذا نصا. تفسير قوله ويقبضون أيديهم: يقبضونها بخلاء. هل يقال للنصراني يا أخي؟ يقال له يا أخي إذا كان يقصد الأخوة في البلدة ونحو ذلك أو في البشرية كما يقولون. قال تعالى: إلى عاد أخاهم هودا. أن إذا كنت توهم بمقولتك هذه أن منهجه وقوله المسيح ابن الله صحيح فلا يجوز لك ذلك أبدا. هل عمرة رمضان تساوي أجر حجة؟ نعم يا أيمن، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجة في رمضان تعدل عمرة في رمضان تعدل حجة. إلا أن الحديث وردت به زيادة ضعيفة وهي تعدل حجة معي، كلمة معي ضعيفة. حمدي فرهود: هل جفاف النيل من علامات الساعة؟ لم يرد في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ورد في ذلك نحو من ذلك بحيرة الطبرية: هل جف ماؤها؟ في حديث تميم الداري: أما إنما يوشك أن يجف. هل الدم المسفوح نجس؟ نعم نجس بالاتفاق، وقد نقل الإجماع على نجاسته عدد كبير من أهل العلم. متى يجوز الخروج على الحاكم في بلاد المسلمين؟ يجوز الخروج على الحاكم إذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، وكانت المصلحة من وراء الخروج أكبر من المفسدة. هل للقاتل توبة؟ نعم، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقاتل المائة نفس أشار عليه العالم أن لك توبة، ولكن اذهب إلى أرض يعبد فيها الله فيها قوم أهل الصلاح فاعبد الله معهم. الحديث. ما تفسيره أني فضلتكم على العالمين؟ هذا لبني إسرائيل فضلوا على العالمين في زمانهم، ليس على العالمين من أول الخلق إلى قيام الساعة. هذا وجه. وقيل فضلوا على العالمين عموما بكثرة الأنبياء فيهم، فإما أن يكون التفضيل مقيدا بزمان أو بصفة من الصفات بزمانهم أو بكثرة الأنبياء فيهم. يستعمل بهاء عطورا مخلوطة بالكحول. هل الكحول نجس؟ العبرة يا البهاء، العبرة هل إذا شربت هذا العطر أتسمم أم أسكر؟ إذا كنت سأسكر فاحتحرم يدخل حينئذ في الخمر، إذا كنت سأسمم فلا تكون خمرا حينئذ، وفقك الله. ما حكم تأخير توزيع الميراث واستفادة بعض الإخوة دون الآخرين؟ هذا ظلم للآخرين، فلا يجوز لهم ذلك، أعني للمستفيدين، إلا إذا استسمحوا إخوانهم. هل يجوز للمرأة؟ أجبنا على هذا. صحة حديث شداد بن أوس، أجبناك بالأمس، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة، الحديث الأخير ضعيف. حكم التبرع بمال ربح البنك، هذا شيء حسن أن تتخلص منه. ما حكم رفع اليدين مع دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ لا بأس بذلك، ليس هناك ما يمنع، ليس هناك دليل ينهى. الطلاق المعلق، أختار قول العلماء أنه يكفر كفارة يمين. هل يجوز الخروج لكي تقام شريعة الله في الأرض ونحن متأكدون أننا سنقدر على ذلك؟ كنت متأكد أنك ستقدر على إقامة حكم الله في الأرض، أقم حكم الله في الأرض. نانسي، ما هذا؟ لماذا تتبرجين يا نانسي؟ ليتك تسترين نفسك. إذا بليتم فاستتروا، ليس بحديث لكنه قول سديد. بدي أسأل في شخص وهو صغير عمل وشما، بس وقت كبر كان عنده نية إنه يشيله، بس مات وما قدر يشيله بسبب حالته المادية، هل ينطبق عليه حديث الرسول كان صغيرا؟ يا لماذا تكتبوا أسماءكم باللغة لا نفهمها؟ ما أدري اللغة، ما هذه أرطو ولا ما هي؟ على أي حال، وعملها وقبل البلوغ وأراد أن يزيلها، يزيل الوشم بعد البلوغ، فما استطاع، لا إثم عليه. إذن ما حكم تطليق الزوجة في طهر إلى آخره؟ الطلاق واقع وإن خالف السنة. العجل يجوز عن سبعة أشخاص، عن سبعة أبيات في الأضحية. هل حديث القدسي قال الله يؤذيني ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر صحيح؟ هل التبرع بالأعضاء حلال أم حرام؟ إذا كان هذا التبرع يتسبب في إحياء نفس ستهلك أو ولا يضر في ذات الوقت المتبرع، فإن الله قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بارك الله فيك وفي أولادك يا رشد. المال الشركاء في مشروع مشترك عليه زكاة إذا كان نصيب كل واحد بلغ النصاب، مال كل واحد منهم بلغ النصاب فعليه الزكاة إذا حال عليه الحول. واجب الأب تجاه ابنه من طليقته، تجاه ابنه من طليقته، هو ابنه سواء طلق الأم أم لم يطلقها، وابنه هل النصراني الميت في حرب شهيد؟ الله يقول لكن الرسول والذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فالشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار لإلاء كلمة الله، والنصراني يقول المسيح هو الله فليس بشهيد. ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد للطفل؟ تلك بدعة ومحدثة من المحدثات. إذا تعارضت حاجة الزوجة والأولاد مع حاجة الأم، أيهما يقدم؟ الحاجة ذات الأهمية التي تقدم. فمثلا افترض أن الأم ستموت جوعا والزوجة محتاجة نعل، يقدم الأم. إذا عكسنا القضية، الزوجة ستموت جوعا والأم تحتاج إلى نعل، سيموت جوعا أولى، وهكذا. حكم كلب الحراسة لا بأس باقتنائه، لأن النبي رخص في اقتناء كلب الحراسة. هل يكون أجر الصابر في آخر الزمان كأجر 50 صحابي؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف، ألا وهو حديث لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قالوا بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. الحديث ضعيف، الحديث لا يثبت. الصحابة خير القرون كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هل كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الأولى لجبريل على هيئته الحقيقية في غار حراء؟ لم يوضح في الحديث، إنما أخذني فغطني وقال أقرأ. هل الحديث القدسية تتجاوز 200؟ قريبة من هذا العدد. هل المذي يجب فيه الوضوء أم الغسل؟ الوضوء. تقول إنها متحجبة، ما رأيت الحجاب، أسأل الله أن تكوني متحجبة، وأسأل الله أن تكون نظرتي جاءت خاطئة، الحمد لله أنك متحجبة، بس أنا ما رأيت ذلك. حكم كلام أحد أقاربي من الرجال على النت، لماذا تكلمين؟ قال وشاب أم شايب؟ ما وجه الكلام؟ ما وجه الكلام؟ ما سببه؟ هل يجوز لمحل حلويات عمل الكعكات التي يطلبها منهم الزبائن يحتفلوا بعيد الميلاد ويطلبون؟ يجوز للمحل أن يصنع ذلك. مقدار كفارة الظهار بالجنيه؟ إطعام 60 مسكين، لكن قبلها تصوم شهرين متتابعين. عجزت لا صيام، عجزت انتقل إلى الأكل. ما حكم الذهاب والمشاركة في مولد السيد البدوي؟ مع اعتقادي بأنه لا ينفع ولا يضر، لا تذهب لأنك تكثر سواد أهل الباطل الذين يشركون بالله هنالك. من ناحية الفارق يا أجلي، من ناحية الفارق بينهما، من ناحية العواقب، كلاهما نجس ويغسل ويتوضأ منه إذا أردت الصلاة، أما التوصيف فأنت تعرفه. الودي لاحق بالبول، والثاني من مقدماتي. حديث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. الحديث له شواهد يصحح بها ما وضع شيء في الاعتبار، وهو أن أمر المغفرة موكول إلى الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هل تعلم علوم الطب والصيدلة لنفع الناس ينطبق عليه من سلك طريقا يلتمس فيه علما إذا كان يبتغي بذلك وجه الله؟ هل لابد من الإطعام؟ في ماذا يا عاطف؟ في كفارات الأيمان نعم أو الظهار لابد من الإطعام، لأن الله غلفة فمن لم يستطع فيه إطعام. صحة حادثة شق الصدر، نعم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة وهو عند مرضعه أثناء زمن رضاعته، والمرة الثانية بين يدي رحلة الإسراء. فهاتان مرتان شق فيما صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أما يا معراوي إذا كنت تستبعد ذلك فأقول لك أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير. خالد نبيل يقول هل يجوز السماح للنصارى بالصلاة في المساجد؟ لا يجوز. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهر بيتي للطائفين والقائمين ليس للمشركين. هل يجوز بعد الاغتسال الصلاة بدون وضوء ثاني؟ نعم يا أبا ملك، وقد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. صحة حديث قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ولم يتوضأ، ذلك معلول. رجل معتوه أراد أن يمنع نفسه عن فعل شيء، فلتكن تسأل عن المعتوه، معتوه هو معتوه، تصرفاته غير مأخوذة في الاعتبار لأنه معتوه على ما ذكرت. ما الاعتقاد الصحيح عندما نعلم جنس المولود وهل الأفضل عدمه؟ نعتقد أن الأمر كله لله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هل إطعام الطير والحيوانات يعتبر صدقة؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطبة أجر. هل الأرملة تدفع نصيبها من مؤخر الصداق؟ ما أدري تدفع نصيبها لمن، هي تأخذ الأرملة تأخذ نصيب مؤخر صداقها من تركة الزوج. هل عفوا، نعم، كتاب قصص الأنبياء لابن كثير ترى يأخذ منه الخطب الجمعة، خذ ما أصاب فيه واتق ما أخطأ. هل تمليس الشعر الدائم بالكرياتين والبروتين يجعل الوضوء باطلا؟ لا. هل يجوز أن أقول في الدعاء أقسمت عليك يا ربي أن تنجحني؟ غيره أولى، وانظر إلى دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خير لك. كيف يجب أن تكون كيفية ثياب المرأة حين تتلو القرآن؟ الاحتشام أفضل، ولكن إن تلت بدون حجاب جائز أيضا. هل للزوج أن يتزوج بثانية دون علم الأولى؟ هذا رجل غشاش وفي ذات الوقت جبان، جمع بين الجبن والغش. هل تجوز الصلاة بالأحذية؟ نعم، قال النبي، قد سئل أنس رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. ورد في هذا الباب ما يقارب 15 حديثا في الصلاة من نعال، وإن كان في بعضها ضعف لكن كثرتها تجبرها. ما حكم قراءة القرآن من دون وضوء؟ تجوز قراءة القرآن من دون وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه. وأيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من النوم فقرأ 10 آيات خواتيم سورة آل عمران ثم ذهب وتوضأ. وكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. ما حكم قراءة القرآن عند الدفن في المقابر؟ لم يرد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الوارد اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح. الذي يموت بسكتة قلبية وهو في عمله هل يؤجر على ذلك؟ أمره إلى الله. هل في صلاة سماها قضاء ما علي؟ صلاة قضاء ما لا تتلفظ، النية محلها القلب. الشكر لله، بارك الله فيك يا ميت سيد، ما أعرفك اسمك بالعجمي يا ميت، ويا ليتك تكتب العربية التي نزل بها القرآن الكريم. ما حكم التداول في السلع مثل القطن والبن وخلافه أو الذهب والبترول والأسهم في شركات جوجل أو أمازون؟ لا أوضح السؤال. أكثر من صلى الله عليه وسلم يا سيدي الشربيني اسأل أسئلة عاقلة. أين ذهب ما أخذت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ذهب؟ أين ذهب ماء وضوء النبي إذ كان حيا؟ أين ذهب ماء كل هذا؟ بارك الله فيك، أحصل ما ينفعك. أعرف أنك وسيط، لكن أبلغ أصحابك أن يحرصوا على النافع. حكم التصوير بالجوال صور شخصية وصور للأطفال؟ الأمر في هذا سهل ويسير. السبحة للأذكار لا بأس بها. وبارك الله فيك يا أحمد ابن جلال. رجل عنده ابن شاب غير عاقل، هل يجوز له أن يعمل له وشم باسم ورقم التلفون لأنه يهرب أحيانا ويبحثون عنه بالأيام؟ لو وجدت وسيلة أخرى فهو أفضل، لو ما وجد إلا ذلك وكان ستكون مفسدة، مفسدة ضياعه تماما ومفسدة الوشم، فنختار أخف المفسدتين. صلاة قضاء الحاجة لا تثبت بخصوص هذا الاسم، لكن عموما إن أردت شيئا فصليت لله وطلبت شيئا حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يستند الرجال إلى قوله تعالى انكحوا ما طاب لكم، فهل يجوز التعدد بدون سبب فقط إذا طاب له؟ يجوز إذا كان يعدل، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صحة زيادة وامسح بيمينك الشافية لا تثبت. زمردة، ما الجواب؟ زمردة نادرة الوجود، ما الجواب؟ امرأة ثبت عنها استعمال السحر وتعيش معنا في نفس البيت، كيف يتم التعامل معها؟ اخرجوها من البيت إذا كانت تسحر وكان بإمكانكم إخراجها. إذا لم يكن بالإمكان إخراجها تعوذوا بالله من شرها وارقوا أنفسكم. أفضل شيء يرقق القلب ذكر الله والاستغفار، ذكر الله والاستغفار. تبرعات جمعت لمريض لعمل عملية ثم مات ولم يعملها. المال المجموع كيف يتصرف فيه؟ إن كان قبضه فهو لورثته، إن لم يكن قبضه فإلى حالة مشابهة لحالته. ما حكم شراء رخصة السيارة، رخصة القيادة؟ غش ولا يجوز، لابد أن تكون متقنا للقيادة وتأخذ الرخصة. امرأة زوجة تطلب الطلاق من زوجها، زوجة تطلب الطلاق من زوجها، على العموم إذا خافت ألا تقيم حدود الله مع أهلها مع زوجها طلبت الخلع. إذا كان زوجها ظالما لها مبيرا يجوز لها أن تطلب الطلاق. أنوه على أن الحديثين الآتيين ضعيفان. الأول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، والثاني المختلعات هن المنافقات. ما صحة حديث لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب الموت لأدركه الرزق؟ الحديث سنده ضعيف ولكن المعنى يثبت، فإن الله قال فإن لقمان قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أحد الوجوه في تفسير إنها أي الحسنة والسيئة إن عملت، والثاني اللقمة المقسومة لك إن كنت أنت في أي مكان في السماوات أو في الأرض يأتيك الله بها كما قيل. والآيات في هذا الباب كثيرة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في كفارة اليمين، كل مسكين يديله كل رز يمشي الحال. يا أبو أحمد المعراوي أنت تأكل رز بدون إدام يا معراوي؟ يا معراوي اتق الله، فإن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، إن كان أهلك تطعمهم رز فقط انظر كيف ستقوم عليك زوجتك ثائرة. الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. خرج عليه كلب فأصابه هلع وفزع، ماذا يفعل؟ اثبت وقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعمل في المسلخ، تجب صلاة الفجر وما لابسه عليها دم. خصص يا أبا أحمد ثوبا للصلاة. محمد لقد اختصر صحة حديث رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أحدهما في غزوة والآخر بعده بغزوة أيضا، الذي هو ضعيف الخبر، الآخر لم يقتل في غزوة لكن هو ضعيف أيضا. إن فسخ القاضي عقد النكاح لأي سبب من أسباب الفسخ أتعد تطليقا؟ الجمهور على ذلك. عندهم في الجزائر يخرجون زكاة الفطر مالا يتبعون الأحناف، خالفوا السنة يا قعقاع. النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير. أترابا معناها في سن واحدة. حلفت بالطلاق على ألا أدخل شقة زوجتي التي اشتريتها وهي الآن تريدني أن أذهب إلى الشقة. كفر عن يمينك واذهب إلى الشقة يا شريف. شخص قائم على مشروع صديق له وألمت به حاجة، هل يأثم إذا أخذ ما يقضي به حاجته دون علم الصديق؟ نعم يأثم، لا بد أن يستأذنه. هل يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة؟ أنصحك بأن تعمل بالثابت فحسب، إلا أنه قد ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز ذلك، وذلك إذا كان الحديث مندرجا تحت أصل ولم يشتد ضعفه ولا يعتقد به عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. الموسيقى جاء فيها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فمن قوله يستحلون علم أنها محرمة. قال زوج لزوجته كلاما فظنت أنها حرمت عليه، وإن لا الشرط المعلق لا يؤثر، أفعلت شرط طلاق التعليق معلق نية الزوج فيه. يا مديحة اجعلي زوجك يسألني، بارك الله فيك. أخ يريد الزواج من بنت ضرة أخته، ضرة أخته لا بأس، بنت ضرة أخته، لكن هل أخته رضعتها أو لا؟ إذا لم تكن رضعتها ما فيش مشكلة. لا، امرأة ما رأيك في شيخ فرقوس في الجزائر؟ لا أعرف الشيخ فرقوس حضرك الله وسلمك وسلمه. هل يجوز تشغيل القرآن أثناء القيام بالمهام المنزلية؟ نعم يجوز. هل العين تزني؟ نعم، ورد أن الرسول قال العين تزني وزناها النظر. ما حكم أخذ فوائد المال من البنك ودفعها للضرائب؟ لا يجوز ذلك. كيفية رقية الأطفال؟ تدخل في يديك وتقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وتمسح الرؤوس ما استطعت من الجسد. وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. ويقول: إن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. هل مصافحة زوجة الأب تجوز؟ نعم، محرمة عليك على التأبيد ويجوز لك أن تصافحها. هل المبتدع يأثم؟ لا ريب أن المبتدع في الدين يأثم، بل إثم أشد من العاصي. نصيحة قول الله تعالى ليعقوب عليه السلام: لو كان يوسف ميت لأحييته لك، لا أصل لهذا الكلام. هل من الفضيلة الاغتسال ليلة الجمعة؟ الاغتسال المسنون هو يوم الجمعة ليس ليلة الجمعة. زوجها يقصر في احتياجاتها، ولكن عندما تطلب منه أمه يعطيها ويمعها معاش، وتأخذ من أولادها مبلغ من المال كل شهر تدخل به في جمعيات، هل حرام عندما أعترض؟ يا لا تتدخلي بينك وبينه وبين أمه، إنما اطلبي حاجتك ولا تدخلي الأم في الموضوع. ما الحل الأمثل لإبعاد العين الحاسدة؟ قولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وارق نفسك بصورتي قل هو الله أحد والمعوذتين. هل يجوز لحد المرأة مع زوجها في قبر واحد؟ يا حسام، الذي كان عليه العهد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الرجل في قبر والمرأة في قبر، هذا الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ماذا تقول في القضية الفلسطينية؟ رأي الشخصي مخالف كل الموجود. هذا قضية فلسطينية، نحن يا أخي مسلمون مفروض علينا الجهاد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، إن كانت أدوات الجهاد بإمكاننا طاقتنا وقدرتنا. وعندي فلسطين كمصر كالسعودية كلها بلاد المسلمين. أما أنني أترك أهل الشر يعيثون في الأرض بالفساد ويذبحون إخواننا وأخواتنا فلا يقل ذلك أحد. قضية الفلسطينية الكلام فيها طويل، لكن أعطيك التصور العام لنا كمسلمين، لنا كلنا خلافة إسلامية يقود بلاد المسلمين إمام واحد ويؤمر أئمة على الأمصار ويفتح الفتوحات ويسترد الأراضي المغصوبة للمسلمين ويفتح الدول الكفر ينشر فيها الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وغير ذلك من السبل التي سلكها الرسول عليه الصلاة والسلام. سؤالك يحتاج إلى وقت طويل لإخبارك بالتصور الشرعي في مثل هذه القضية. خرج زوجها من المشفى، المستشفى الذي يطلب منه الشفاء، دخول السين عليها غلط. خرج زوجها من المستوصف أو من المشفى إلى البيت، اغتسل ثم توضأ ثم صلى صلاة الظهر ودخل للفراش ثم مات. يسمى الموت الغفلة. نسأل الله أن يرحمها يا فاطمة وأن يجعل قبره ونفسح له فيه. هل الشهيدان شرط في صحة الطلاق؟ ليس بشرط، إنما يجب وجوبا مستقلا. وأشهدوا ذوي عدل منكم. ما السبيل لعودة الخلافة؟ ماذا علينا نحن كأفراد؟ نحن الذي نملكه نبذله الآن وغير الآن، نتعلم ديننا ونعلمه للناس ونسعى لتقوية بلاد المسلمين كي تنهض بلاد المسلمين وكي تأخذ منزلتها اللائقة بها من ريادة العالم وقيادته إلى أن يخضع لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للأم تقيم في منزل واحد مع زوج ابنتها وأولاده بعد وفاة ابنتها؟ يجوز إذا أملت الفتنة، لأنه محرم لها على التأبيد. هل الدجال لا يدخل السعودية؟ يدخل السعودية، لكن مكة والمدينة لا. ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ هو دعاء فقط. تقول إنها ست تخيط ملابس والنساء تريد أن تضيق الملابس. تقول سيدة ست كلمة ست غلط، لكن عموما عليك بالنصح والتذكير، وإن رأيتي تعاونا على الإثم والعدوان فابتعدي. أليس في تعليق الإصبع في التشهد اختلاف دليلا؟ الرواية شاذة يا أيمن بن فيصل، يحركها رواية شاذة. بعد التحريك الذي ذكر عند العلماء الأولين، تحريكها من سكون إلى الإشارة، ليس التحريك التخبيط هكذا كما قد تفهم. حديث البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، والديان لا يموت ضعيف جدا. كيفية الحديث الذي ذكرت عيدكم بكلمات الله تم الأضع يدي على ولدي؟ نعم على رأسي. ما معنى بين الركن والمقام؟ المراد بالركن الركن اليماني، والمقام مقام إبراهيم عليه السلام. هل يجوز نصح عالم إذا أخطأ أو ابتدع؟ يجوز طبعا بلا شك، يدين النصيحة. في تكبيرة صلاة العيد هل نرفع الأيدي أم لا؟ الجمهور على رفع الأيدي. بارك الله فيك. بدلا من كلمة الجماهير الإسلامية قلنا المسلمين. بارك الله فيك. هل يجوز اللجوء للبنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدم توفر مال كامل؟ لا يجوز، هذا ربا. متزوج حكم الطلاق للتهديد، يعني صهيب إذا قال أنت طالق فالطلاق واقع. حكم لبس المرأة للبنطلون، أين ذلك؟ في الشارع أو في المنزل مع زوجها؟ في المنزل مع زوجها لا بأس، أما في الشارع فلا تظهر سوءتها أمام الناس ولا يجوز لها أن تمشي كذلك. هل الزواج كسب واختيار؟ كل شيء مقدر. إذا كنت تكتب الربا يا طه، فالنبي يقول لعن الله آكل الربا وكاتبه. حكم أخذ المصحف من المسجد، لا تأخذ مصحف المسجد يا أزهري. هناك من يعمرون بيوت الله وهناك من يسرقون المصاحف منها، فكن أنت من الذين يشترون المصاحف من ملك الحلال الطيب وتضعه في المسجد، لا تأخذ أنت مصاحف المسجد لبيتك. هل ورد حديث في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ورد حديث لكن في سندي ضعف، والصواب أنه من كلام أبي سعيد الخدري، من قرأ سورة الكهف جعل الله يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. ما حكم قول الزواج نصف الدين؟ ورد بذلك حديث في سنده ضعف، من تزوج فقد استكمل شطر الإيمان، قد هذا شطر الإيمان فليتق الله في الشطر الآخر لكنه ضعيف الإسناد. لا أعلم بنكا إسلاميا يا سعد. هل يجوز المسح على الجوارب التي لا تتعدى الكعب؟ لا. محمد روكا، هل يشترط في زكاة المال أن يكون مال شغال؟ ليس هناك دليل يفيد ذلك، بل الحديث في تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم. حكم السلام على النساء كبيرات السن؟ إذا كنت تقصد المصافحة يا محمد ابن موسى فلا. قالت عائشة لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. هل يجوز المسح على الجوارب التي لما إذا أردت السلام عليكم تقول العجوز السلام عليكم؟ لا بأس، استحب ذلك. النبي مر على نسوة من النساء فوت فسلم عليهن. رجل عليه كفارة يمين فصام 3 أيام مع قدرته على الإطعام، لا يجزئه ذلك يا زهيري، لأن الله ما أشار إلى الصيام وأمر به إلا عند العجز عن الكفارة بالإطعام، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. تفسير وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا. من العلماء من قال الأب العلم به موكول إلى الله، قد مر عمر أو أبو بكر على الآية الكريمة فقال أما الفاكهة فقد عرفناها، وأما الأب فوقف وفكر وقال ذاك التكلف يا عمر، فانصرف عنها ولم يفسرها. هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أهلها؟ ما حكم ذلك؟ بلا سبب لا يجوز. تحرير القول في الأب يأتي باتساع إن شاء الله. إذا عزمت أن أجري عملية لتحديد نوع الجنين بالذكر لأن معي 3 بنات وأتمنى على الله الولد، يجوز ما دمت معتقدا أن الذي يرزقك بذلك هو الله وأن ما تفعله إنما هو أخذ بالأسباب. إذا أراد الرجل التزوج من امرأة منتقبة هل يجوز له أن يرى؟ من لا؟ هل الذي لا يأتي بطريق شرعي كالديمقراطية لا يعتبر؟ الأبرى بما يحكم الناس، هل يحكم الناس بكتاب الله وسنة رسول الله؟ بعدها نختصر لك الضوء. إذا أمرنا الحاكم الذي يحكمنا بشيء معروف سمعنا وأطعنا، إذا أمرنا بشيء يخالف أمر الله ورسوله فلا طاعة لأحد في معصية الله ورسوله. وقد قال قائل لعبد الله بن عمرو إن معاوية يفعل ويفعل، أو كما قال، قال إذا أمرك بطاعة الله فأطعه، وإذا أمرك بمعصية الله فلا تطعه. حكم إقامة العدة في بيت الزوجية بمفردي لأن ليس لي أولاد ولا والدين، لا بأس من العدة تقام في بيت الزوجية، ما في مشكلة. بس عدة طلاق أو عدة زواج أو عدة ماذا؟ إذا كانت عدة من آخر ثلاث تطليقات لا تجوز لأنك أجنبية. أما العدة من تطليقة الرجعية سواء الأولى أو الثانية، أو العدة من وفاة، فتكون في بيت الزوجية على الخلاف القائم في جواز السماح لها بالخروج في عدة الوفاة. كيف أعوض الصلاة التي لم أصليها لسنوات طويلة على الوجه المتيسر لك؟ عندي سؤال، أي بنت أتعرف عليها تتم خطبتها فزوجها بأسرع وقت ممكن، ماذا أفعل؟ لا تبني قواعد على أشياء، على بعض التجارب بارك الله فيك، كل شيء مقدر. هل يجوز تأخير صلاة الظهر إلى العصر بغير عذر للمسافر المقيم؟ المسافر المقيم له أن يجمع. استدل بعض العلم على جمع المسافر المقيم عن المسافر النازل، يعني مثلا رجل سافر من بلدته إلى القاهرة، يجلس يومين أو ثلاثة، وصل إلى القاهرة واستقر، هل له أن يجمع بين المغرب والعشاء وهو مستقر في القاهرة كمسافر؟ نعم يجوز، واستدل بأن الرسول في غزوة تبوك صلى الظهر والعصر، دخل ثم خرج، دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء، وصلى المغرب والعشاء، فأخذ من قوله دخل ثم خرج أنه كان نازلا. ما ترتيب الحساب يوم القيامة حتى دخول الجنة؟ الله أعلم. هل يجوز شراء الشخشيخة لطفل الرضيع؟ يجوز يا محمد، اشتري الشخشيخة لطفل الرضيع. غريب. يعمل في شركة محاسب، وأنا مسؤول عن عمل الأجور بالكامل لبعض العاملين بالشركة، ومنها إذا أراد العامل الاقتراض من البنوك فأنا من يقوم بكتابة الاستمارة الخاصة بالقرض. لا يجوز إلا إذا كنت مضطرا، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. رجل عليه أكثر من كفارة يمين ولم يعرف عددها، يزيد في الكفارات بعض الشيء حتى يرى أن قد أدى ما عليه. هل يجوز للمرأة إخراج زكاة مالها لأمها؟ نعم، إذا كانت أمها من أهل الاحتياج. وجزاك الله خيرا يا هبة. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح، ولكن قد قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حكم الأذان في أذن المولود ضعيف الإسناد، والإقامة في الأذن اليسرى أشد ضعفا. إذا تأخر الإمام في الوصول إلى خطبة الجمعة وأذن المؤذن ولم يصعد أحد، يصعد أنت، المشكلة. ثم جاء الخطيب، يقول ولم يصعد أحد منهم، ثم جاء الخطيب أثناء الأذان، أثناء الأذان يطمع يخطب، لا في مشكلة. هل يجوز المرأة الصلاة في الطائرة جالسة لعدم توفر المكان للصلاة القائمة؟ إذا لم يوجد مكان والوقت سيضيع جاز لها ذلك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. هل تجوز صلاة الوتر هل يجوز صلاة ركعة الوتر فقط دون الشفع؟ نعم. قيل لمعاوية إن ابن عباس إن ابن عب قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه. حكم تزيين اللحية بحلق بعض الشعرات منها، إذا كان في شعرة شاذة أو متطيرة، يعني اللحية كلها نزلة كده، في شعرة طلع الفوق، ممكن تقص الشاذ المتطير إذا عجزت عن ترتيبها مع سير الشعر. هل يجوز قول أي دعاء بين السجدتين؟ إذا بالسنة أفضل لك رب اغفر لي رب اغفر لي، وهناك حديث ضعيف فيه اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، لكن الأمر واسع. راجعت يا أيمن لا أتكلم ارتجالا بارك الله فيك، وانتبه إلى ترابي يا أيمن، حذرك من الربا، تعامل في بنك فيصل شأنه شأن غيره من البنوك، حذرك أن ترابي أو تدعو الناس إلى الربا. انتبه لنفسك، انتبه لنفسك أمام الله، لا تدعو إلى الكبائر. هل يجوز الزواج من شيعية مع العلم أن القلب معلق؟ ماذا إذا كان القلب معلق بكافرة مشركة، هل تتزوجها أو تضبط قلبك؟ كيف تتزوج امرأة تسأل عليا أن يكشف عنها الضر، أو تسأل حسنا وحسينا، أو كيف تتزوج امرأة تلعن عائشة رضي الله عنها وتتهمها بالفاحشة، كيف تتزوج امرأة تجعل من منهجها البراءة من أبي بكر وعمر؟ انتبه انتبه، هو من مصر ويعمل في بلد عربي، هل من الواجب أن يخرج زكاة الفطر في البلد التي يشتغل بها أم يخرجها في بلده الأصلي؟ الأمر واسع، ما عندنا دليل ملزم إلا بعض الأقوال ليست أصلا من رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعطين الزكاة لأمك التي أعطتك كل غال وأسفاه، يا أبا هبة العواطف لا تصلح، الامرأة تزوجت ولا يجب عليها الإنفاق على أمها، فاحتاجت أمها أعطتها الزكاة. لا يعني إذا كنت ترشدها إلى الأفضل لباسك، إذا كنت تفتي بالتعليم لا يجوز لك يا أبا هبة أن تفتي بالتعليم. ما حكم الزوجة أن تطيب الغداء وهي جنب؟ أن تجهز لزوجها الغداء وهي جنب، الأكل حلال لا بأس. هل من السنة أن يتأخر الخطيب للأذان ولا يصلي ركعتين؟ ما ورد أن الرسول كان يصلي ركعتين تحية المسجد إذا جاء للخطبة، كان يصعد على إلى المنبر رأسا. يقول إنه دكتور ويكشف على النساء ويكون متوضئ، لمسهن لا ينقض الوضوء على أي حال بغض النظر عن القول في شأنك وعملك. هل يجوز الإحرام من المدينة؟ لا، أحرم من ذي الحليفة، لكن يجوز أن تلبس الملابس في المدينة في الفندق، ولكن لا تهل إلا عند الميقات. جلسة الاستراحة بين خطبتي الجمعة في أدعاء فقط، الأمر واسع يا مسعد. أي سؤال لماذا يجري؟ هل يجوز جمع السنن؟ إذا فاتتك سنن صليتها ولو مع سنن أخر بهذا القدر أجتزئ، سائلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا أذكرهم بفضل الدعوة إلى الله، إن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال الله سبحانه في كتابه الكريم فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، ولن يتركم الله أعمالكم،